أنا قد الحب بحبه، أنا بنسى الدنيا في قربه، وبحس إن أنا مخلوق عشان أهواه. أشواقه اللي بتحييني، أحضانه اللي تدفيني، والآخر يوم في حياتي هعيشه وياه. أنا قد الحب بحبه، أنا بنسى الدنيا في قربه، وبحس إن أنا مخلوق عشان أهواه. أشواقه اللي بتحكيني، أحضانه اللي تدفيني، والآخر يوم في حياتي هعيش وياه. أشواق وغرام.